سراج الفنية تقدم أفراح السراج الأول. Thank you. هادي وأما ألقاكم غدا هلبان هادي هادي تحياتي لكم يا هالربع هادي وأما ألقاكم غدا هلبان هادي وصلوا محمد خير هادي وصلوا محمد خير هادي نبينا المصطفى سيد العرايا يا أبوي يا أبوي يا باي يا باي يا باي يا باي يا روحي روحي سلمي يا حبيبنا يا روحي روحي سلمي يا حبيبنا ويا روحي روحي سلمي يا حبيبنا جمع الحبايب هل علي من نوري هل عارسنا يا للغوالي بارك عرسك عا بنت الحلال غريدو بالعالي نادو الله يخلي أبو العرس لأولادو عجزت غريدو بالعالي نادو الله يخلي أبو العرس لأولادو عجزت غريدو بالعالي نادو الله يخلي أبو العرس لأولادو فأهم على الدين وعلى الطاعة الله يهدي ويحقق له مراده عجزت غريدو بالعالي نادو الله يخلي أبو العرس لأولادو عجزت غريدو بالعالي بعد عريس عن درب الضلال ولا تنسى بيت الرحمن ومواله علمت غريده بالعالي نادو الله يخلي أبو العرس لأولاده علمت غريده بالعالي نادو الله يخلي أبو العرس لأولاده الله يجمعنا بالخير ونلقاكم يكون الأحبة للوطن عادو علمت غريده بالعالي نادو الله يخلي أبو العرس لأولاده الله يطول في عمره أبو العريس ويعيش لحتى يشوف ولاد ولاده وعجزت غريده بالعالي نادو الله يخلي أبو العريس لأولاده وعجزت غريده بالعالي نادو الله يخلي أبو العريس لأولاده الله يخلي أبو العريس لأولاده الله يخلي أبو العريس لأولاده يلا يلا يلا على البيارة البيارة والكمو يا أهل الحارة البيارة البيارة ونكموا يا أهل الحارة شدوا الصف وشدوا الكف وبدنا نغني الأشعار محلى جمع الحبايب والأهل والقرايب محلى جمع الحبايب والأهل والقرايب محلى جمع الحبايب والأهل والقرايب محلى جمع الحبايب والأهل والقرايب والملقى والغطايب فينا الليل بسوارة عالبيارة البيارة ونكموا يا أهل الحارة البيارة البيارة والتمو يا أهل الحارة رسوا الصف وشدوا الكف وبدنا نغني الأشعار يا محلاها نغمة كوف لما تحييها الطيور يا محلاها نغمة كوف لما تحييها الطيور يا محلاها نغمة كوف لما تحييها الطيور يا محلاها نغمة كوف لما تحييها الطيور رسوا الصفوف وشدوا الكفوف وخلوا الليل سهارة عالبيارة البيارة والتمو يا أهل الحارة البيارة البيارة والكمو يا أهل الحارة رسوا الصف وشدوا الكف وبدنا نغني الأشعار تحية للحاضرين عن شمال وعن يمين تحية للحاضرين عن شمال وعن يمين تحية للحاضرين عن شمال وعن يمين تحية للحاضرين عن شمال وعن يمين للعرس تحية للعين انت ورجل قوارة البيارة البيارة والكمو يا أهل الحارة البيارة البيارة والتمو يا أهل الحارة رسوا الصف وشدوا الكف وبدنا نغني أشعارا تهانينا يا عريس الله بعت لك ونيس تهانينا يا عريس الله بعت لك ونيس تهانينا يا عريس الله بعت لك ونيس تهانينا يا عريس الله بعت لك ونيس ربي يحميك من إبليس ويخليك في المدارة وعالبيارة البيارة والتمو يا أهل الحارة البيارة البيارة والتمو يا أهل الحارة رسوا الصف وشدوا الكف وبدنا نغني الأشعار وحلاكي يا ضيعتنا ولترابك والله اشتقنا وحلاكي يا ضيعتنا ولترابك والله اشتقنا وحلاكي يا ضيعتنا ولترابك والله اشتقنا وحلاكي يا ضيعتنا ولترابك والله اشتقنا مثلك والله ما شفنا وانت مجد وحضارة وعالبيارة البيارة والتمو يا أهل الحارة البيارة البيارة والكمو يا أهل الحارة رسوا الصف وشدوا الكف وبدنا نغني الأشعار عريسنا مبروك زواجك بالشرعية أحبابك بيهنوا عقبال العزابية عريسنا مبروك زواجك بالشرعية أحبابك بيهنوا عقبال العزابية عريسنا مبروك يا عريسنا مبروك يا عريسنا مبروك زواجك بالشرعية زين زينوا الحارة كله ياسمينة عارس نوارة غالي علينا زينوا الحارة كله ياسمينة عارس نوارة غالي علينا زينوا الحارة كله ياسمينة عارس نوارة غالي علينا وبالليالي الأفراح علينا هنيه وهذه الليالي شدوا الايادي بالكف وعلى اليوم يا الأسرار يضوي مثل الأسرار لشمس نظيف يوري الأحبة زود بدرع فرقاهم أهل الكرم والجود لشمس نظيف يوري الأحبة زود بدرع فرقاهم أهل الكرم والجود لشمس نظيف يوري الأحبة زود بدرع فرقاهم أهل الكرم والجود أهل الكرم والجود لهالفرح يا ناس لهالتهاني لنا يا عالم كنا المودة ليلة فرح يا ناس من التلاقي ليلة ليلة فرح يا عالم كنا المودة يا طير ما غني وخلي النغم رنا يا طير ما غني خلي النغم رنا يا طير ما غني وخلي النغم رنا يا طير ما غني خلي النغم رنا ذك الحزن عني بأعذب الألحان بأعذب الألحان انسان الحال الحزين واشدب الحال السرور هذه الليلة حنا جينا نشرح قلوب الحضور انسان الحال الحزين واشدب الحال السرور هذه الليلة حنا جينا نشرح قلوب الحضور انسان الحال الحزين واشدب الحال السرور هذه الليلة حنا جينا نشرح قلوب الحضور نشرح قلوب الحضور للفرح يا ناس فيها التهاني ليلة للفرح يا عالم فيها المودة